هذا. الدول العربية لا تحكم كاملا بالقرآن الكريم، وإنما تحكم بدستور أجنبي. فمثلا السارق تقطع يده، والزاني يرجم، وشارب الخمر يشدد 80 جلدة. ليش ما عم نعمل في هذا؟ ليش ما عم نعمل في لماذا لا يحكم بما ما أنزل يحكم الله؟ بما أنزل الله عليه؟ وشو عقوبتهم اللي ما بيحكموا في تنزيل الله؟ أيوه، ما عقوبة من جملة لا أخيرة شو؟ ما عقوبة من لا يحكم بما أنزل الله؟ أعطيني شو اسمه؟ عقوبة الذي لا يحكم بما أنزل الله كعقوبة الأفراد المحكومين الذين لا يحكمون بما أنزل الله، مفهوم الجواب ولا مو كثير؟ توضيح شوي بده توضيح. ليش ما يكون دستور الأيام هاي دستور القرآن الكريم؟ زي زمان كان تعرفوا اليوم في ناس بيتعاملوا بالربا، في وفي بنوك تسمى بالبنوك الإسلامية، وبنوك تسمى بنوك عربية، وأصحابها مسلمون ولا كفار؟ في كفار وفي مسلمين. نحن بهمنا المسلمين، هذول المسلمين يحكمون فيما أنزل الله. لانه انتم معشر الشباب، انا عارف شو المشكله تبعكم، انتم بتنظروا لفوق وبتنسوا انفسكم، بتنسوا قرايبيكم اللي من حواليكم، بل تنسوا اللي بتتعاملوا معهم معاملات غير شرعيه. فالان شو حكم هؤلاء الذين يتعاملون بالربا؟ حكم تعزيري كالأيام هاي، كيف؟ مثل السارق تقطع يده، هذا حكم تعزيري كالأيام، ما بحكم في القرآن حكم الكريم. ايش؟ تعزيري تعزير؟ تعزيري يعني الآن الحكم زي فرض من الحد إلى التعزير. زي سجن أو نفقة. لا، أنا بقول لك هذا الذي يحكم بما أنزل الله أليس هو الذي يخالف شريعة الله؟ طيب هذا الذي يرابي أليس قد خالف شريعة الله؟ نعم. هل هو كافر؟ كافر؟ لأنه خالف شريعة الله. طيب، وهل اللي بيسرق؟ بيسرق وهل اللي بيزني؟ بيزني كم؟ كلهم كفار؟ ما بقي مسلم، ما بقي مسلم على وجه الأرض. خالف أوامر الله. أنا عارف يا أخي إنه خالف، أنا ماني جاهل إنه خالف، بس جاهل إنه كافر ولا لا. أنت ما شاء الله فاتح باب التكفير وماشي على طول. المرابي كافر، والزاني كافر، والسارق كافر، والنمام كافر، قول إيه. نعم، الله أعلم. ليه؟ مو مخالف، مو مخالف للشرائع؟ الرجل عم نحن عم ناهي الجيب لا تقريب. شوف يا اخواننا يا شباب المسلم، قال تعالى معلما ومؤدبا: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وهناك حديث رائع جدا يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه هو. فنحن انشغالنا اليوم بحكامنا الذين يقينا لا يحكمون بما أنزل الله أنسانا أنفسنا، والدليل ما في فرق بينهم وبيننا أبدا، ما في فرق بيننا وبينهم أبدا. أولا هالحكام اللي بيحكونا ما نزلوا من السماء أو المريخ أو المشتري أو نحو ذلك من الكواكب، وإنما من أرضنا نبعوا وخرجوا. ثانيا قد يكونوا آباءنا أبنائنا أخوتنا وإلى آخره، وبيصلوا معنا وبيصوموا معنا وبيحجوا كمان، وأكثر بيحجوا بيعتمروا إلى آخره. طيب شو الفرق بين هؤلاء الحكام وبين هؤلاء المحكومين؟ هل يفعلون مثلهم أو أكثر من ذلك؟ فقد يرابي ولا يصلي، وقد يزني ولا يصوم ولا يصلي إلى آخره. ولذلك فنحن أولا من ناحية الشخصية لازم نشغل أنفسنا بأنفسنا قبل غيرنا، وحينما نصلح نحن أنفسنا ما بضرنا فساد غيرنا، كما في الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا أولا. ثانيا إذا نحن اهتدينا وكانت الهداية هذه مش بشخص واحد اثنين ثلاثة خمسة عشرة مية ألف، وإنما هي الغالبية الساحقة، ماشي معي في التصور تماما؟ هل تظن حينئذ راح يكون علينا حكام يحكمون بغير ما أنزل الله؟ فكر جيدا. أنا أعتقد مثل ما أنت عم تقول، إذا كان الشعب هذا أغلبيته على الكتاب والسنة وماشي في طاعة الله ومبتعد عن معصية الله، هذول الحكام لو بدهم يتموا على الكرسي بدهم غصب عنهم يسايروا الشعب ولو مو عن عقيدة. نعم يمشوا عن الكتاب والسنة لأنه هيك إيش الجو بيطلع، لكن هن عارفين الجو اللي عايشين فيه الآن. ما تأخذوني الآن، خلينا نضرب مثلا. إلى عهد قريب كان الحكم هنا غير ديمقراطي، قبل العرفية كان ملكي، دستور ملكي يعني، مو أنه جمهوري ولا أنه ديمقراطي. الآن ما بين عشية وضحاها شو صار؟ انقلب وصار ديمقراطي. شو معنى ديمقراطي؟ نعم الحكم للشعب، هاي ديمقراطي، الحكم للشعب. شو كان موقف الجماعات الإسلامية لما انقلب النظام السابق إلى نظام ديمقراطي؟ أيدوا هذا النظام ولا ما أيدوا؟ أيدوا. هذول لو كانوا مسلمين ما أيدوا، لأنه أنت الآن عم تسأل سؤال دقيق جدا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون، أولئك هم الفاسقون. طيب هذا الديمقراطي يقرر أن الحكم ليس لله وإنما هو للشعب، فكيف إذا طارت قلوب المسلمين زعموا بأنه تغير نظام الحاكم إلى نظام ديمقراطي؟ ما تكون الأرض مسكونة يا عمر، ها؟ ما تكون الأرض مسكونة. المهم صار النظام ديمقراطي وأيد من قبل الشعب، فلو كان الشعب مسلما حقيقة ما وجد هذا التأييد لهذا النظام الكافر، نظام ديمقراطي. طيب نمشي خطوة أخرى. بسبب أن هذا النظام الديمقراطي الذي أيد من قبل الشعب، دخل طائفة من الدعاة الإسلاميين إلى هذا البرلمان الذي يحكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله، من بين مكتوب من عنوانه ديمقراطي. ديمقراطي. طيب فكيف صار هذا؟ الجواب بيقولوا في بعض البلاد دود الخل منه فيه، العلة نابعة من عندنا وليست من الحكام. أنا لا أقول هذا يعني تزكية للحكام، بكفي أنه منه فيه دود الخل منه فيه، ولكن نعم إذا مثلا عمل شيء معصيه إذا حكم بسنة رسول وكتاب الله راح يقاف كل مرة يعملها وغيره راح يقاف. آه ما في مانع يا أخي، بس مين اللي بده يحمله على الحكم بما أنزل الله؟ ما في شعب. أيوة هذا هو، هذا هو. نحن لازم نعالج أنفسنا بعدين نشتغل بغيرنا، لكن أنا سوف لا يفوتني أني فش خلقك كسائل أنت ولجنبك في الزاوية وفي الزوايا خبايا ما كانوا يقولون، راح فش خلقكم، راح أقولكم لما بيكون في حكام يحكمون بغير ما أنزل الله، وفي مقابل هؤلاء الحكام الشعب يريد حقيقة أن يحكم بما أنزل الله، حينئذ يدعون من الشعب المسلم حقا، هؤلاء الحكام يدعون من الشعب المسلم حقا إلى أن يحكموا بما أنزل الله، فإن أبوا فأن يتنازلوا عن عرشهم، فإن أبوا فالقتال. فالشيخ خلقكم الآن، لكن سأقول لكم هل هناك من يقاتل؟ لذلك لا تبحثوا في قضايا خيالية محضة، ابحثوا في أمور تتعلق بذوات نفوسكم. هذه الأمور التي جمعها أحد الدعاة الإسلاميين بكلمة رائعة جدا حينما قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقب لكم على أرضكم. فإذا لم تقيموا دولة الإسلام في قلوبكم لن تقام لكم على أرضكم. نعم. في قاعدة تقول إذا صلح الزمان الحاكم، إذا صلح الحاكم إذا صلح يصلح الزمان فيه. طيب وأكش يا ترى بيكون صواب ولا خطأ؟ الزمان لا يصلح إلا بصلاح الحاكم. لا أكش، إذا صلح الشعب. أنت بتقول إذا صلح الحاكم إذا صلح الحاكم يصلح الشعب. يا أنا أعمل لك أكش، يا ترى العكس صواب، إذا صلح الشعب لن يفسد الحاكم؟ لا. طيب إذا لا تستعجل، لا تستعجل. أنت بتقول في قاعدة إن إذا صلح الحاكم صلح الشعب، وهيك عم تقول؟ طيب أنا رح أقول معاكسة، رح أقول إلك يعني، مع إنه الصواب معي يمكن أكثر. إذا صلح الشعب يصلح الحاكم ولا لا؟ احتمال إصلاحه أقل من إصلاح الحاكم للشعب. كيف؟ احتمال إصلاح الشعب للحاكم يكون أقل من إصلاح الحاكم للشعب. أنا شايف بالعكس تماماً، وهذا اللي كنت بدي أصل له. لكن أنا بذكرك آنفاً، ما أدري أنك تراجعت وما آن لك أن تتراجع، قلت أنه القاعدة العكس صحيحة أيضاً. قلت هيك ولا لا؟ كويس. فكنت بدي أسألك، لكن أنت ما شاء الله أعطيتني الجواب بدون أن تحوجني السؤال. بدي أقول لك أي القاعدتين أصح؟ أي إذا صلح الشعب أقرب أن يصلح الحاكم، ولا إذا كان الشعب فاسدا والحاكم صالحا فهذا صلاح الشعب وصلاح الحاكم أقرب من كون الشعب صالحا والحاكم فاسد؟ أي القاعدتين أقرب إلى الواقع؟ الشعب صالح من حد خاص. إذن اعكس تصل، على كل حال أنت متأثر حينما قلت هناك قاعدة بحديث، والحديث موضوع اثنان إذا صلح الناس الأمراء والعلماء، هذا كلام صحيح، لكن العكس كمان صحيح، بمعنى إذا كان الشعب صالحا أيضا كما قلنا آنفا بالنسبة للحكام راح يصلح الحكام رغم أنفهم. الآن بدي أحكي معك شيء غريب، يمكن أنا ذكرت هذا الحديث لشيئين اثنين. الشيء الأول تنبيه على أنه غير صحيح، الشيء الثاني لفت نظرك أن الشعب إذا كان صالحا والعلماء غير صالحين حيضطر العلماء يصيروا صالحين إذا كانوا الشعب صالحا. تعرف ليش؟ مثلا إذا كنت في مجتمع وهذا المجتمع يديره شيخ من الشيوخ اللي ابتليت بهم الأمة، عنده شيء من القليل لكن اتخذ عنده شيء من العلم قليل، لكنه اتخذ هذا العلم وسيلة لتصدر المجالس ولتعظيم وتقبيل يده إلى آخره. الآن إذا فرضنا هالشعب اللي حوله واللي عودوا على أنه يمد إيده مشان يقبلوها، تفتحوا وقالوا إن هذا تقبيل اليد ما كان السلف الصالح يفعلوه مع الأمراء مع الحكام مع العلماء، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، هالنخبة من الصحابة نادر جدا جدا أنه كانت تقبل يد أحدهم، أما أن يمد أحدهم يده فهذا مستحيل. فإذا فرضنا هالجماعة اللي حول هالشيخ هذا أو هالشويخ بمد إيده وبيقبله، هيك عودهم، بعدين انتبهوا صاروا يقولوا هذا يا أستاذ هل فعله السلف هل كذا هل كذا، بتنبأ بدوبل عليهم بلف وبدور، لكن بيفهموا إنه الشيخ ما عنده حجة. شو راح يكون مصير الشيخ؟ بمد ايده بيستمر ولا بيبطل؟ ها؟ يرجع ايده غصب عنه. غصب عنه. كذلك اول اللي معود انه كل ما دخل يقوموا، وعرفوا انه هذا خلاف السنه، وانت سمعت الحديث في اول الجلسه، بده يضطر ايش؟ يماشي الجماعه تبعه. وهدول مين؟ العلماء. فما بالك بالحكام. لذلك نحن علينا أن نصلح أنفسنا قبل أن نهتم بغيرنا بدليل الآية السابقة. لكن فرضنا آنفا أن الحاكم يجب أن ننذره أنك تحكم ما أنزل الله، أن استجاب بها ما استجاب طلب أن يتنازل، لا هو متمسك بالعرش تبعه بالكرسي، فيجب مقاتلته. وين المقاتلين؟ وين المجاهدين؟ لا وجود لهم. إذا خلينا نجند أنفسنا، وكيف يكون تجنيد أنفسنا؟ بالعلم والعمل الصالح، بالعلم النافع.